ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التجويد في شرح الجزرية إلى باب المد والقصر. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المد والقصر. وفي بعض النسخ: فصل في المد وأقسامه. قال: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمعا بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. مسجلا يعني مطلقا، يعني مسجلا يعني مطلقا. طيب، هذا الباب باب المد والقصر. أصل المد في اللغة الزيادة، معنى المد في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بالحرف الممدود. المد هو إطالة الصوت بالحرف، أي بالحرف الممدود. ومعرفة المدود ومد الممدود وقصر المقصور من مهمات علم التجويد. وقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ فقال: إنما الصدقات للفقراء، فقصرها ولم يمدها. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف أقرأكها؟ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمد الفقراء. وهذا الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا أحكام التجويد كما ذكرنا لا تحتاج يعني إلى أسانيد يعني في إثبات كل حكم يعني على حدة، لأنها يكفيها أسانيد القرآن الكريم. هكذا تلقي القرآن يعني بأسانيد التي وصل بها القرآن إلينا، وصل بها حروفه وضبطه وتشكيله، ووصل بها كذلك أحكام تجويده من مدود وإدغامات وغير ذلك يعني من الأحكام، كلها وصلتنا بنفس الأسانيد المتواترة التي وصل بها القرآن الكريم إلينا. لكن يعني هذا زيادة يعني توثيق وتأكيد على أهمية المد. طيب، المد ينقسم إلى مد أصلي ومد فرعي. ينقسم يعني تقسيما أساسيا إلى مد أصلي ومد فرعي. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي. المد الأصلي يقال له أيضا المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب، يعني لا توقف له على سبب، كما قال يعني ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، يعني لا نستطيع النطق بحرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب. والأسباب مثل الهمزة والسكون كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فهذا المد الطبيعي نحو قال في حالة وصلها يعني بما بعدها، في حالة وصلها بما بعدها، وكما في قولك مثلا الحمد لله رب العالمين. مد الألف في لله ومد الألف في العالمين، فهذه كلها من المدود الطبيعية، وهي مدود أصلية. طبعا حروف المد ثلاثة، وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. ومثالها يعني الحروف الثلاثة يمثل لها بكلمة نوحيها. نوحيها إليك، توفرت في هذه الكلمة يعني شروط الحروف الثلاثة، اجتمعت الحروف الثلاثة وتوفرت إيه شروط مدها، ففيها واو ساكنة قبلها ضم، وياء ساكنة قبلها كسر، وألف ساكنة قبلها فتح. طيب المد الطبيعي الذي يعني لا توقف له على السبب كما ذكرنا، حكمه القصر بمقدار حركتين، حكمه القصر بمقدار حركتين. المراد بالقصر هنا أن يمد بمقدار حركتين، والحركة قدرت بأنها الزمن الذي يستغرقه قبض الأصبع أو بسطه، وهذا على سبيل التقريب يعني كما ذكرنا، لأنه لم ينقل تقدير المدود بالحركات يعني عن الأئمة المتقدمين، ولكن هو اصطلاح يعني قرب به المتأخرون. والقصد بالحركة يعني قالوا أنه يعني الزمن الذي يستغرقه نطقك للحرف المتحرك، هذا يعتبر إيه زمن الحركة. قالوا يعني لو يعني بعض العلماء يعني مثلا بكلمة إيه بشرككم كي كو، فهنا إيه هاتان حركتان يعني الزمن الذي يستغرقه نطقك بكاف يشرككم، فهذا يعتبر مقدار حركتين يعني. لكن هذا شيء تقريبي يعني، والمرجع في ذلك يعني إلى التلقي، المرجع في ذلك إلى التلقي، ويضبط أيضا على حسب سرعة القراءة يعني. عندما تتلقى القرآن يعني عمن يعني يتقن تلاوته وتلقاه كذلك عن مشايخه، فيقدر لك يعني مقدار المد، يقول لك زد قليلا انقص قليلا كذا، حتى يضبط لك يعني مقاديره في الحدود المسموح بها. فالمد الطبيعي هو مقداره حركتان، ولذلك قلنا يعني من الخطأ يعني ما قاله البعض يقول لك مثلا حركة تساوي ثانية أو مش عارف ثانية إلا كذا، أو هذا غير صحيح يعني، لأن الحركة يعني كما ذكرنا حسب سرعة القراءة وبطئها يعني، في حق إنسان قد تطول أو قد تقصر. وحتى الذين قدروا بقبض الأصبع أو بسطه، فزمن قبض الأصبع أو بسطه هذا أيضا شيء تقريبي يعني، لأنك يمكن تقبضه وتبسطه بسرعة، يمكن تقبضه ببطء وتبسطه ببطء، فهو على حسب سرعة القراءة. والقصد يعني أنه ميزان يعني تزن به قراءتك، بحيث تكون الأشياء المتماثلة تكون يعني متشابهة وتعطيها حكما واحدا. طيب المد الطبيعي له أنواع يعني وأقسام، منها المد الحرفي الطبيعي، من أنواع المد الطبيعي الحرفي الطبيعي، وهو الذي يوجد في فواتح السور في حروف حي طهر، في حروف حي طهر، هذه الأحرف الخمسة في فواتح السور، هذه مدها مد طبيعي في قولك حاميم. بالنسبة لحاء هذه تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، نوع هذا المد يقال عنه مد حرفي طبيعي، لأنه في حروف فواتح السور. وفي قولك طه، طا هذا مد طبيعي، وها مد أيضا طبيعي، ويمد كل منهما بمقدار حركتين، ويسمى حرفيا طبيعيا لأنه في فواتح السور. وهناك المد الكلمي الطبيعي، وهو ما يقع في الكلمات، كلمات القرآن الأخرى يعني في ثنايا الكلمات، مثل العالمين، مد الذي في ألف العالمين مثلا. وهناك نوع آخر من أنواع المد الطبيعي، وهو مد العوض، وهو الألف التي يؤتى بها بدلا عن التنوين، الألف التي يؤتى بها وقفا بدلا عن تنوين الفتح يعني عن الفتحتين، إذا وقفت على كلمة منصوبة منونة فتبدل تنوينها بألف، هذه الألف تسمى مد العوض، وهي نوع من أنواع المد الطبيعي، مقدارها أيضا تمد مقدار حركتين، نحو وقفك على قوله تعالى مثلا كثيرا، مثلا بشيرا ونذيرا، مثلا أفواجا، أصلها أفواجا ولكن إيه عند الوقف التنوين هنا يبدل ألفا، وهذه الألف تمد بمقدار حركتين وتسمى مد العوض اللي هو المبدل عن التنوين. ومنه مد التمكين، من ضمن أنواع المد الطبيعي أيضا مد التمكين. ومد التمكين هو الذي يؤتى به للفصل بين واوين أو ياءين، يؤتى به للفصل بين واوين أو ياءين، نحو قولك يستحيئا، أو مثلا يعني بلاش يستحيئا هذه خليها، نقول مثلا في يوم وآمنوا وعملوا. إن هنا التمكين قال ورد ينقسم إلى أصغر وأكبر، يعني أصغر اللي هو الطبيعي الذي لا يكون بعده همزة، والأكبر اللي هو الذي يكون بعده همزة، هذا يعتبر مدا منفصلا يعني من أقسام المنفصل، اللي هو زي يستحيئا هذا مد تمكين ولكنه إيه داخل في قسم المد المنفصل. وأما مثلا في يوم فهذا يعتبر مدا طبيعيا وهو من مد التمكين، ويسمونه أحيانا مد التمكين الأصغر. قالوا وهم مثلا، قالوا وهم آمنوا وعملوا، فالقصد أنه هو الواو الأولى، يعني المد الذي في الواو الأولى أو المد الذي في الياء الأولى في هذه الأمثلة التي ذكرناها يعتبر مدا طبيعيا. في أيضا مد الصلة الصغرى، برضو في صلة صغرى وصلة كبرى. مد الصلة وهي الواو التي يؤتى بها يعني بعد ضمير الغائب، بعد ضمير الغائب الهاء يؤتى بواو أو ياء، واو إذا كانت الهاء مضمومة وياء إذا كانت الهاء مكسورة، فهذا يسمى مد الصلة، ولكنه ينقسم إلى قسمين، صلة صغرى وصلة كبرى. كبرى التي يكون بعدها همزة، والصغرى التي يكون لا يكون بعدها همزة. الصغرى هي داخلة في قسم الطبيعي، مثل مثلا قلته فقد علمته، وبه بصيرة، به بصيرة، قلته فقد علمته، فهذه الواو وهذه الياء تسمى مد الصلة الصغرى، وهذه تمد بمقدار حركتين. من الصلة الكبرى نحو نحو مثلا يره أحد، يره أحد، هذه تأخذ حكم المد المنفصل. هناك أقسام في الحقيقة كثيرة لموضوع المد الطبيعي، يعني هنا في شرح الشيخ خالد الأزهري رحمه الله ذكر 14 نوع من المد، منها يعني من ضمن الأنواع التي ذكرها مثلا مد الفرق، نحو الله خير، بس ده داخل في قسم اللازم، يعني في أنواع أخرى يعني إن شاء الله نذكرها، يعني هذه خلاصتها يعني وأهم الأنواع هي ما ذكرناها. طيب هذا المد الطبيعي، خلاصة المد الطبيعي أنه مد يعني لا يتوقف على سبب، والأسباب هي الهمز أو السكون، فلا يتوقف على سبب ولا يمكن يعني النطق بحرف المد إلا به، يعني لا يقوم ذات حرف المد إلا به. طيب النوع الثاني المد الفرعي، المد الفرعي، ويقال عنه أيضا مد العرضي، اللي هو يعني له سبب، يعني عرض له سبب تسبب في مده، وهو ما يتوقف مده على سبب، ما يتوقف مده على سبب. والسبب إما لفظي وإما معنوي، السبب إما لفظي وإما معنوي. فالسبب اللفظي هو السكون والهمز، السكون والهمز، مع ملاحظة يعني أن الحرف المشدد يعتبر داخلا في السكون، أن الحرف المشدد هو في حقيقته عبارة عن حرفين أولهما ساكن، إذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد فيعتبر وقع بعده سكون، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أولهما ساكن. فالمد الفرعي هو ما يتوقف على سبب لفظي وهو الهمزة أو السكون، أو سبب معنوي. في الحقيقة السبب المعنوي هذا يعني لا يوجد في رواية حفص من طريق الشاطبية التي نقرأ بها، لكن يوجد يعني في بعض القراءات وفي بعض الطرق. فالمد المعنوي اللي هو مد التبرئة ومد التعظيم، مد التبرئة ومد التعظيم. مد التبرئة هذا في يعني لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، ف يعني نريد بالمد المبالغة في النفي، نحو قولك لا ريب فيه أو لا شية فيها. وهذا خاص بقراءة حمزة، يعني في قراءة حمزة من بعض طرق الطيبة يكون عنده مد التبرئة، ويمد بمقدار 4 حركات، يمد بمقدار 4 حركات، هي لا النافية للجنس يعني تمد بمقدار 4 حركات عندما يكون بعدها منصوب، يعني مثل ايه لا شية في فيها او لا ريب فيها، لا جرم ان لهم النار مثلا، وهكذا. هذا يسمى مد التبرئة، وهذا في قراءة حمزة في بعض طرق الطيب. النوع الآخر هو مد التعظيم، ومد التعظيم هو في حقيقته عبارة عن مد منفصل، لكن يجوز للقراء الذين يقصرون المد المنفصل، يجوز للقراء الذين يقصرون المد المنفصل أن يوسطوا قوله تعالى لا إله إلا الله ولا إله إلا هو ولا إله إلا أنت ولا إله إلا أنا في هذه المواضع، يوسطونها يمدونها بمقدار 4 حركات مع قصر بقية المنفصلات. لكن طبعا يترتب على ذلك يعني أحكام أخرى، لأن هذا يأتي من بعض الطرق، وهذه الطرق يترتب عليها أحكام يعني في بعض الكلمات الأخرى وأحكام التجويد الأخرى. فهذا يعتبر مدا معنويا، لأنه ليس سببه الهمز، لأنه الهمز يعني لو كان السبب الهمز لقصر كبقية الهمزات، لكن هنا سبب معنوي من جهة يعني تعظيم الله تعالى وتعظيم يعني كلمة التوحيد، فيمد فيها زيادة عن بقية المدود المنفصلة، فيقصر المدود المنفصلة ما عدا هذه المواضع. هذا السبب المعنوي. أما الأسباب اللفظية فهي التي تعنينا هنا، السبب اللفظي إما همز وإما سكون، والسكون يشمل الشدة، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرف عن حرفين أولهما ساكن. طيب الهمز سبب لثلاثة أنواع من المدود، الهمز سبب لثلاثة أنواع من المدود: مد البدل والمد المتصل والمد المنفصل. مد البدل عندما تقع الهمزة قبل حرف المد، إذا تقدم الهمز على حرف المد فهو مد الإيه؟ البدل، نحو آدم وآتيتم إيمانا أوتوا، فهذا مد البدل، وحكمه في رواية حفص القصر بمقدار 2 حركات، هذا يسمى مد البدل، وحكمه أنه يقصر بمقدار 2 حركات، في رواية حفص وفي جميع القراءات والروايات عدا رواية ورش من طريق الأزرق، فإنه يجوز في هذا الطريق من طرق رواية ورش يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع في مد البدل، يعني يجوز أن يمد مقدار حركتين أو أربع أو ست حركات في رواية ورش يعني خاصة. وأما في بقية الروايات والقراءات ومنها رواية حفص يتعين قصر هذا المد بمقدار حركتين، يعني مد كأنه مد طبيعي بمقدار حركتين، آمنوا وإيمانا وأوتوا وآدم ونحو ذلك. وقيل في سبب تسميته بدلا يعني أن حرف المد هنا أبدل عن همزة، إذا رجعنا إلى أصل تصريف الكلمة نجد أن آدم أصلها أأدم والهمزة أبدلت ألفا، وأوتوا أصلها أؤتوا والهمزة الساكنة بعد الضم أبدلت واوا وهكذا. فإذا إذا تقدم الهمز على حرف المد فإنه يسمى مد البدل. طيب إذا تأخر الهمز عن حرف المد وكان المد والهمز في كلمة واحدة فهذا يسمى المد الإيه؟ المتصل، المد المتصل، نحو شاء والسماء وجيء بهم وسوء، يعني يأتي حرف من حروف المد اللي واو ساكنة قبلها ضم أو ألف ساكنة قبلها فتح أو ياء ساكنة قبلها كسر وبعدها همز في نفس الكلمة فهذا يسمى المد المتصل. والمد المتصل يعني في رواية حفص من طريق الشاطبية يمد بمقدار أربع أو خمس حركات، في رواية حفص من طريق الشاطبية يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. والأفضل يعني الاقتصار على أربع، يعني وإن كان الخمس مد بمقدار خمس حركات يعني جائزا، لكن الذي عليه العمل يعني الاقتصار على مد بمقدار أربع حركات من طريق الشاطبية. طيب إذا تأخرت الهمزة عن حرف المد، يعني جاء حرف المد أولا وبعده همزة ولكن من كلمتين، كان حرف المد في آخر كلمة والهمزة في أول الكلمة التالية، فهذا يسمى المد الإيه؟ المنفصل، هذا يسمى المد المنفصل. وأيضا من طريق الشاطبية يمد بمقدار أربع أو خمس حركات، والمشهور يعني الاقتصار على أربع حركات، ولكن يجوز يعني في طرق أخرى يجوز يعني قصره بمقدار حركتين أو مده بمقدار ثلاث حركات كما هو يعني مفصل في كتب القراءات يعني وتفصيل أحكام كل طريق. فالمد المنفصل مثاله ما أنت وها أنتم ويا آدم. ونلاحظ أن الانفصال قد يكون حقيقيا أو حكميا أو بمعنى آخر يعني قد تكون الكلمتان مرسومتين متصلتين يعني في الرسم، ولكن هما في حكم الانفصال، يعني كل واحدة منهما كلمة مستقلة وإن اتصلتا رسما مثل يا آدم وهؤلاء والمد الأول هؤلاء فيها مدان، ها هذا مد منفصل وأولاء هذا مد متصل. وطبعا يترتب على قصر المد المنفصل في رواية حفص يترتب عليها أحكام، يعني إذا قصرنا المنفصل فيترتب على ذلك أحكام أخرى في كلمات معدودة نحو عشر كلمات، يعني مثل فرق تفخيم راء فرق في سورة الشعراء، الأحكام متعلقة بضعف وضعف في سورة الروم، وأحكام متعلقة بالسين والصاد في يبسط وبسطة ومسيطرون ومسيطر إلى آخره، يعني مسألة الله وآل آن وآل ذكرين أنه يتعين على قصر المنفصل مثلا إشباع هذه المدود مثلا وعدم تسهيلها أو كذا. فهناك أحكام مثل هذه مثل ما ذكرنا تترتب على قصر المنفصل. طيب إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع المدود سببها الهمز، سببها الهمز ليمد البدل والمد المتصل والمد المنفصل. هناك أنواع من المضود الفرعية سببها السكون، وهما المد، وهما نوعان يعني، المد اللازم والمد العارض للسكون. المد اللازم والمد العارض للسكون. فأما المد اللازم فينقسم إلى كلمي وحرفي. الكلمي الذي يقع في كلمة من كلمات القرآن مثل داب وآذكرين، فهذا مد لازم كلمي، ومثلا ولا الضالين أتحاجوني في الله، فهنا وقع حرف المد وبعده سكون أصلي في بنية الكلمة يعني ثابت وصلا ووقفا، ومثل السكون الشدة كما ذكرنا يعني. فقد يقع المد في كلمة من كلمات القرآن، وقد يقع في حرف من حروف فواتح السور، وكلاهما قد يكون مثقلا أو مخففا. مثقلا إذا وقع بعد حرف المد شدة، ومخففا إذا وقع بعد حرف المد سكون غير مشددة. فبالنسبة للكلمي المثقل أمثلته كثيرة، وأما الكلمي المخفف فلم يقع في رواية حفص إلا في كلمة الآن، ليس هناك يعني مد كلم مخفف إلا في كلمة الآن في رواية حفص. وأما الحرفي فمنه مثقل ومنه مخفف. الحروف اللي هي في فواتح السور، الحروف الواقعة في فواتح السور، حروف سنقص لكم، فهذه الأحرف في فواتح السور إذا يعني وقع بعد حرف المد شدة فهو مثقل، وإذا وقع بعدها السكون فهو مخفف. يعني إذا قلت مثلا صاد والقرآن ذي الذكر، هذا مخفف أو مثقل؟ مخفف، بخلاف مثلا ألف لام ميم، هنا لام حرف مثقل وعليكم السلام، وميم حرف مخفف، على حسب يعني ما بعد حرف المد. حرف المد هو المتوسط في وسط الكلمة. طيب باختصار بالنسبة للحروف التي في فواتح السور، فمجموع الحروف التي وقعت في فواتح السور 14 حرفا، جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر، يعني يمكن أن تجمعها في هذه العبارة نص حكيم قاطع له سر، وآخرون جمعوها في عبارة صله صحيرا من قطعك، هي نفس الحروف برضو صله صحيرا من قطعك، بس الأولى يعني ألطف يعني، نعم نص حكيم قاطع له سر. فهذه الحروف التي وقعت في فواتح السور 14 حرفا، وهي نصف الحروف الهجائية، حروف الهجائية يعني 28 حرفا، نصفها وقع في فواتح السور اللي هي الحروف المقطعة في القرآن. نص حكيم قاطع له سر. طيب سر سين راء. طيب هذه الحروف من جهة المد وعدمه تنقسم إلى أقسام. القسم الأول حروف يعني عبارة عن كلمات ثلاثية وسطها حرف مد، وهي حروف سنقص لكم، كم حرفا؟ السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف والنون، سبعة أحرف سنقص لكم. هذه الأحرف كلها إذا نظرت إليها تجد كل حرف منها عبارة عن كلمة وسطها حرف مد، فهذه الأحرف السبعة يتعين مدها بمقدار ست حركات، يتعين مدها بمقدار ست حركات. تقول سين تمدها ست حركات. النوع الثاني وهو حرف العين، فهو عبارة عن كلمة وسطها حرف لين، حرف اللين هو الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، فعين وسطها حرف لين، ولذلك فإن حرف العين في رواية حفص من طريق الشاطبية يجوز توسطه وإشباعه، ممكن يمد بمقدار 4 حركات أو بمقدار 6 حركات. ومن طرق الطيبة يجوز قصره أيضا، في بعض طرق الطيبة يجوز قصره بمقدار 2 حركات. ووقع حرف العين في فاتحتي مريم والشورى، فتقول عين سين قاف، فممكن عين 2 حركات أو عين 4 حركات أو عين 6 حركات. إذا مددته 6 ممكن تضيفه على سنقص لكم، تصبح إيه سنقص علمك أو عسى لكم نقص، أو ممكن تشكلها يعني تصبح تضاف يعني إلى حروف سنقص لكم. طيب لكن يعني ينبغي أن تفرد يعني حتى لأنها إيه لها أحكام مستقلة، يعني يجوز فيها ما لا يجوز في بقية الأحرف. بعدين عندنا حروف حي طهر، قسم الثالث من الحروف المقطعة في فواتح السور، 5 أحرف وهي حروف حي طهر. سبق أن ذكرنا أن مدها مد طبيعي، تمد بمقدار 2 حركات، تمد بمقدار 2 حركات ومدها مد طبيعي، تقول حا، تقول مثلا طه، ياسين، فهنا ياء بمقدار 2 حركات. والقسم الأخير وهو حرف الألف، وهو لا مد فيه، حرف الألف لا مد فيه لأنه ليس في وسط حرف مد، يعني هو عبارة عن كلمة ليس فيها حروف مد، في قولك ألف ألف، وهنا عبارة عن هذه الكلمة مكونة من الهمزة واللام والفاء، ليس فيها حروف مد حتى تمد، كما قال الإيه وما في ألف من حرف مد فيمطلى، فألف ليس فيها يعني حروف مد، فبالتالي لا مد فيها. إذن هذه الأقسام الأربعة للحروف المقطعة في فواتح السور، الحروف المقطعة في فواتح السور 14 حرفا مجموعة في قولك نص حكيم قاطع له سر، وتنقسم إلى 4 أقسام، قسم يتعين مده بمقدار 6 حركات وهو 7 أحرف مجموعة في قولك سنقص لكم، وقسم يجوز قصره وتوسطه وإشباعه وهو عين في فاتحة مريم والشورى، وقسم يمد بمقدار 2 حركات مدا طبيعيا وهو 5 أحرف مجموعة في قولك حي طهر، وقسم لا مد فيه وهو الألف. النوع الأخير من أنواع المد هو المد العارض للسكون، المد العارض للسكون، إن السكون كما ذكرنا قد يكون أصليا يعني ثابتا وصلا ووقفا، سواء وقفت على الكلمة أو وصلتها فالحرف ساكن، وقد يكون السكون عارضا يعني عرض لأجل الوقف، يكون الحرف في أصله محركا ولكن لأجل أنك وقفت عليه فسكنته، فهذا المد العارض للسكون، نحو الوقف على العالمين، ياء العالمين عند الوقف عليها، والوقف مثلا على في قولك مثلا يؤمنون، الوقف على نون يؤمنون، فالواو التي قبل هذه النون الساكنة تمد مدا عارضا للسكون، المد العارض للسكون يمد بمقدار 2 حركات أو 4 حركات أو 6 حركات يعني تخير فيه. طبعا هناك مدود يعني في قراءات أخرى زي المد العارض للإدغام، في القراءات التي فيها الإدغام الكبير فالإدغام يعتبر مثل السكون، يجوز فيه أيضا 2 و4 و6، نحو مثلا الرحيم مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين في قراءتي أبي عمرو ويعقوب مثلا، فهذا يعتبر مدا عارضا للإدغام، يجوز فيه المد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. يعني هناك أنواع أخرى بقى اللي هي ذكرنا مد الفرق اللي هو الله، لأنه يفرق بين الاستفهام والخبر، مد البينة ومد المبالغة ومد بس يعني هذه بس كل الأنواع الأخرى تندرج تحت ما ذكرنا. يعني أحيانا يكثرون من أقسام المد الطبيعي أو أقسام المد اللازم، فلكن يعني كلها تندرج تحت ما ذكرناه. يعني فالمد المتصل يسمى المد الواجب، والمد المنفصل والعارض للسكون والبدل هذا يسمى مدا جائزا، والواجب والجائز غير اللازم. اللازم اللي هو الايه الذي بعد حرف المد عند يعني السكون او شده كما ذكرنا. نعم نساء يعني هنا مش يعتبر متوسط، يعني هو هنا ما يعتبرناش وقفنا عليه في نساء لانه اصبح متوسطا يعني، لكن لو تريد الوقوف مثلا على نساء مثلا تقول نساء ولا نساء من نساء. تريد هذا ولا تريد نساء؟ نعم هذا مد نعم في الوقف على قوله تعالى ونساء، فهذا مد متصل ويعتبر يعني الهمزة هنا متوسطة يعني في وسط الكلمة، انه قبلها حرف وبعدها حرف، الهمزة ليست متطرفة يعني في اخر الكلمة هي متوسطة، وهذا مد متصل يعني مثله مثل غيره من المدود المتصل. والالف التي يؤتى بها عند الوقف هذه مد عوض، مد عوض يعني بدلا عن التنوين. هنا من الاخطاء الشائعة البعض يقف مثلا ايه إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، البعض يقف إيه لك أعداء يعني خطأ، أو مثلا نساء على أساس إن ما فيش مرسوم، ليس مرسوما في المصحف ألف بعد الهمزة، وهذه قاعدة إملائية يعني إن الهمزة إذا كان قبلها ألف لا يرسم بعدها ألف في الإملاء يعني، لكن هذه الألف منطوقة وقفا يبدل التنوين المنصوب يبدل ألفا عند الوقف، وهذه الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركته. فالوقف الصحيح دعاء نساء أعداء وهكذا فيما شابهها. المد المتصل يمد كبقية المدود المتصلة، والألف التي بعد الهمزة هذه تمد مدا طبيعيا بمقدار حركته. هذه يعني أهم أنواع المدود، وأي نوع آخر ستجد أنه مندرج يعني تحت ما ذكرنا. طيب نتوقف هنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.